سنقف كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات غيب تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقد صارت تطير بغير ضرب ستعلم في المدائن أي جند من الأجناد قد نصرت برعب إذا طلعت مكبرة عليكم ملثمة ولكن دون حجب سنقف كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات غيب تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقد صارت تطير بغير ضرب فأوجي صيفة في كل شبر ولا تلقي الأمان لأي جنب جنود الدولة انقض فأصب وناصر هذه الآسى بغضب سنقتل كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات غيب تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقد صارت تطير بغير ضرب سنكمل أينما أنتم حللتم ونقصد كل ميدان ودرب مهندنا يخر على النواصي فنخرج داءها بذباب عظم سنكمل أينما أنتم حللتم ونقصد كل ميدان ودرب مهندنا يخر على النواصي فنخرج داءها بذباب عظم سننزل فوقكم حمما تلظى فنقصكم ونصعقكم كشرب فمهلا يا كوافر نحن جئنا وجاء الوسط من شرق وغرب سننزل فوقكم حمما تلظى فنقصكم ونصعقكم كشرب فمهلا يا كوافر نحن جئنا وجاء الوسط من شرق وغرب